يعني السماء يعني هو من جزء فرع بسيط بين اللثة وال بينما المادة تعمل عبارة عن تماس أكثر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهلين. شيخنا نقل عليكم سؤال. تفضل. رجل توضأ وظن أنه يلبس الجوارب على الوضوء ومسح على جوابه وبدأت الصلاة وصلاته دون تذكر. فما عليه أن يفعل؟ عليه أنه يقطع الصلاة ويروح يجدد الوضوء. الوضوء كامل شيخنا ولا بس ال الوضوء كاملا. اي نعم. وما الدليل شيخنا؟ الدليل انه ما توضا. اي نعم. لا يعتبر وضوء بتاتا. اي نعم. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت شوف اللفه يا ابو الكرشي. احنا بنشوف اللفه. وانا لما الاخ ابو ليلى ذكر لي انه الطين مش ثابت ثم يعني حطيت في ذهني اكثر من تصور عرفت انه في يعني انه قال انه في فتره انت ما لبستش الطين فيها وكذلك وهذه الفتره اللي انت ما لبستش فيها الطين هي بتكون يعني هي ساعدت انه النيله تذوب بزياده. مش فهم يا اخي احنا بدنا نعالج الواقع الان. اما تفلسف لي ليش التي دايبه هذا عفى عليه الدهر يعني شيء مضى وقضى صح؟ نحن الآن نعالج هذا الواقع إن شاء الله في مجال معالجته إن شاء الله. طيب افحص ونشوف. شوف دكتور فاطمة وانت مانا جايب لايدة أجاب يا جايب جايب. طيب شوف الأخبار الضوء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الضوء تبع الأهلين جزاك الله خير. اللي بيحدد لنا هسه انه ممكن يكبر مضبوط ولا لا في مادة بدي احطها هسه في الطين هنا ما فيش فايدة مادة قياس مادة قياس في جرصين يعني ان شاء الله حتى انك تحدث مع اخوان بس احنا يعني مستعد يعني انا هسه اعرف انه الطين ان شاء الله راح يكبر مضبوط ولا لا من خلال بعد ما نحط هالمادة هون هون نحطها؟ نعم طبعا مش مادة دائما هي بتنشأ هي بس عبارة عن القياس طيب اخذ لك القياس في نعم انا نعملت قياس الطين نفسه المادة اللي بدي احطها شو الغاية منها؟ اخذ طبعا دقيقة للإنسان بس هيك يعني نعم ادق من الطين هذا ادق من طبعة الطين هذا شوف هذا الطعم هلا انت لاحظت كيف بيعمل صح؟ هذا ما كان هيك بالسوا هذا عمل نعم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام سؤالان إذا سمحت بشيء هذا الآن سؤالا واحدا كيف؟ الآن صوتك اختلف صوتك اختلف اشتغل خوى حلويات حلويات طيب بعدين هل فيه تماثيل وأصنام؟ لا. فالجواب لا. يعني ما هو حق الحق الذي في الدخول في تشبه بالكفار؟ ليس الآن مجال هذا التفصيل. ليس الآن مجال التفصيل، هذا يحتاج إلى محاضرة. بارك الله فيكم. وفيكم بارك والسلام عليكم. فهذا لما ركبناه ضايقني من هنا هذا من الأبراج هذه. فرحت فأخذت قليلا، لكن لما يزال يحتك بالخد أولا أنا شعرت من قبل، ثم رأيت كيف عالجت، فأنا أثمنت المعالجة، يعني أبردت الجانب هذا واسترحت. لكن الاحتكاك السابق ماذا فعل؟ أمن شبه التهاب هناك، ولذلك الآن هذا يعمل الذي يسمونه عندنا لاشمة، يعني ميلار. فهذا ما كان هكذا، لكن في شوية التهاب بالأخير. لا يزال شيخ ما؟ مو كثير. مصباح شيء هذا السبب هو احتكاك، هذا السبب هو احتكاك المنطقة هذه بالخرق. لا هذا ما استعملته. هذا يا أخي هذا لما ينزل العهد كان يعمل احتكاك هنا. شيخنا أنت تأكل بهذا من دونها؟ من دونها. وهذا طبعا يعني سبب أنه يعني لا تغلق الفم بشكل مطلوب. يعني مطلوب مطلوب. وهذا بسبب ال هذا يا أخي ما استفدت منها شيء. نعم الالتهاب ما في. لا يوجد التهاب بمعنى الالتهاب. طيب في وجع. أيوه. الوجع. سبي ما شئت. فيه وجع. هذا الوجع كان من أثر هذا. فلما برز الطبيب ثم أكملت أنا عليه، أنا الآن مستريح من هذا، أنا آفر عليه مستريح. لكن هذا الميلان الذي رأيته سببه أنه في نتوءنا نشأ من احتكاك هذا، هذا النتوء في الآخر. ما أدري هل تراه؟ لا شيء. وجهت وجهت النسو هذا الآن إن شاء الله صريحت منه. خليني أجرب أشوف هل التغن واصل للنسو ولا لا. السرفي هل التغن السفلي غير واصل للنسو؟ معناته السبب مش من التغن السفلي، مش من النسو. هل هذا مع التارك يتلوى؟ هذا مع الطبعة غير دقيقة ممكن أن يتلوى، يعني يكون أخذ الطبعة بهذه المنطقة مش مثل الفم 100%. ليس هذا السؤال. السؤال إذا كان 100% وأهمل وترك هل يتلوى؟ يتلوى في حالة أن يكون المريض يعاني من مرض السكري. لا يا أخي أنا يعني هذا البلاستيك أو العظم من السلمين الآن إذا لا يتغير وضعه لا يتغير، ولكن فم المريض الذي يتغير. يا أخي بارك الله فيك، أنا لما لم أسترح منه ألقيته، لكن لما وضعته من أول مشان يرجع، لا في الأول أول مشان أكل عليه مثل هذا، لما وضعته ما كان في هذا الملل الذي أنت رأيته. كل ما في الأمر أنه كان يتحرك وكان يعمل التهاب بسبب إيش؟ الحركة. أنا أيوة. ولذلك لما لم أستفد منه ألقيته، فالآن أنا ظهر لي الفرق بين عما كان عليه في الأول، يعني لما كان طازج وبين أنت لما ركبته الآن، فأمر واضح جدا. فهل هذا تلوى أم وضع الفم تغير؟ وضع الفم تغير. لماذا تغير؟ الكبر. لا أنا أقول لك لماذا تغير. أجاوب الشيخ. يا أخي أنت شو عمره؟ الله سبحانه وتعالى لن يتغير. لا هذا الجواب. اسمح لي شيخ. طول بالك. لا بدنا ننصح له المفهوم شو المفهوم يعني. أنت شو عمره هذا؟ أنت بتظن أنه عمره سنين. أنت بتقول إيش؟ أنه سن. هذا ما صار له إلى شهر شهرين. نعم. وهذا بحاجة برضه، وهذا بحاجة إلى فترة تجريب، وبحاجة إلى طريقة طريقة معينة بالأكل، لأن التراكيب الصناعية غير عن الأسنان الطبيعية. المريض بحاجة أن يأكل على الجهتين، بينما في حالة الطبيعية بالأسنان الطبيعية يأكل على جهة ينعم على جهة ويمضغ على جهة أخرى، فهذا الطقم كامل يؤكل على الجهتين مرة واحدة. طريقة أكل المريض التي تأتي من خلال التعود تؤدي إلى ثبات الطقم. الآن ماذا تريد؟ اصنع ما تشاء. ماذا تريد الآن؟ إن شاء الله. بديك يا أبو أحمد اصنع ما تريد. وضع الـ يعني اللثتين قبل أن تركب الأسنان شيخنا كانت كما هي طبيعية، إنه هذا على الوضع الطبيعي اللي كان عندك سابقا، لأنه كان عندك اللثتين تطبق على بعض من بعض، فلما أنت استغنيت عن هذا. أما هي اللي بتطبق بعض من بعض هي مع المبالغة يعني، لأنه اللثتين لا يمكن تطبق على اللثتين. طيب شو هذا الكلام؟ أي. بس مع استعمالك جهة واحدة الآن اللثة تحولت عندك من أظهر الأسنان اللي هم الآن تستعملهم، فاختلف على هذا. يا شيخ أحمد هو الشيخ لما كان يأكل قديما بدون أسنان لا كليات ولا تحتريات كان أمر طبيعي جدا عنده. لما الآن جاب التنين ما تريح في هذا وتريح في الثاني، لكن لما كان واضح هذا أول ما ركبه كان طبيعي جدا أنه جاء مناسب، لكن ما اطرح فيه الشيخ مش الشيخ لا، لكن الآن شاله واستعمل فقال لحاله. الشهرين هذول استعملهم في اللحمة تبعت الطائرة التحتانية اختلفت عن ما كان عليه قبل شهرين. هذه لها عدة أسباب يعني، مش من الشهر أنه أكل على هذا الشهر. أقول هذا ما تغير شيخ. هذا ما تغير شيخ. عندك اللحم اللي يتغطى أطرق من الأسنان اللي استعملت. والله أعلم. يعني عموما الشيخ قال في بداية الحديث أنه ما علينا بالأسباب ولا الأسفاف من هذا، يعني علينا بالنتائج والعمل. هو ويقول عنه الشاب ما شاء فعل. نحن ويقول عنه الشاب نحن أولاد الساعة. أولاد الساعة. شوف بس ممكن أن أرى نموذج عندك من الإسفنج اللي بتقول عنه ولا ما في هذا النموذج يا شيخنا نستعمل احنا مش في كل الحالات نستعمل الاسفنج. احنا بقول لك انا لما قال لي الشيخ احمد قلت له انا يعني هناك عده احتمالات، منها انه يكون ممكن الاسفنج ممكن ما يكون مش بحاجه للاسفنج، ممكن يكون بحاجه لشغله ثانيه، وهذا اللي بيحددها المشاهد. هذا صحيح، لكن اذا فرضنا انه بحاجه للاسفنج في عندك نموذج منه نشوفه؟ حاليا ما في عندي، ما في يعني ماده يعني مش متوفرة إلا يعني عند الحاجة، يعني عند الحاجة الماسة الماسة جدا. ليش الغالي يعني؟ يعني ولا ما بتستعملها؟ احنا عادة نستعملها ولكن يعني نادرة في الاستعمال. نادرة الاستعمال للوزراء للرؤساء. طيب هلا في ضمان انه ما تنعاد القصة معنا؟ والله يا شيخنا يعني الضمان هو الله سبحانه وتعالى، اما يعني تنعاد وما تنعاد هذه يقدرها الله سبحانه وتعالى. احنا نعمل جهدنا وان شاء الله يعني متوكلين على الله ان شاء الله نحصل على النتائج. لكن هذا الكلام سمعناه ايضا من الذي قبلك والذي بعد سوف تسمع منه نفس الكلام، لانه احنا صحيح. فاذا بده يتوضا المريض يعني كشاف بين يدي الجزار مش معقول. احنا لا بدنا يعني كواقع بدنا نعرف في فائدة من ندخل الآن تجربة ثانية، وكما قلت أنت ولبعض الدكتور يقول كذا ننتم يعني نعالج الموضوع. شيخنا يعني الموضوع هو عبارة عن تعمل طريقة معينة، احنا ما نفعت 100%، احنا بحاجة نستعمل طريقة ثانية. هي موضوع تجارب، والتجارب تحتمل الصواب والخطأ، ولكن إن شاء الله يعني الإنسان بجرب مرة، المرة اللي بعدها بتكون أفضل من المرة الأولى، ولكن مش شرط إنه المرة اللي بعدها راح تكون هي الصح، المرة اللي بعدها راح تكون أفضل من المرة الأولى إن شاء الله. أيوة هلا هذا شو بنقول، هي المرة الأولى ولا هي اللي سواها الطبيب؟ هي سواها الطبيب، هي المرة الأولى. هي المرة الأولى. أنا يعني بالنسبة لي هو حالي أمامي واحد، هي المرة الأولى. هاي المرة الأولى. طيب فأنت إذا صنعت مثل هذه المرة الأولى بدك تصنع المرة الثانية إذا ما نجحت المرة الأولى؟ أنا يا شيخنا حاط في ذهني احتمالين. للعمل الاحتمال الأولاني قلت إذا صحت شيخنا بتساعد هو عنده القدرة أنه يتحمل الألم. أحضرت معي مادة من العظم ولكنها تتطلب تصلب فوري، تأخذ من الثلاث أربع بحدود ثلاث إلى أربع دقائق، تتطلب من نضعها في الطفل ونضعها في فم المريض ونتركها تتصلب في فم المريض، فيكون تماسها مع لثة المريض أفضل من الحالة الأولانية، الحالة الأولى هذا الطفل. هذا الاحتمال الأول. خلينا بدأ الاحتمال الأول. تركنا يا شيخنا. كما تريد. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بعد العمل هذا نأخذ كمان قياس. قياس في مادة، قياس مادة ربر احنا نسميها. نأخذ فيها قياس العجينة. العجينة يعني. نأخذ فيها مرة ثانية قياس ثاني. من ويحك على الطقم هذا. فترة بسيطة. أريدنا نكون جهزنا للطقم آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير يا أخي. بالنسبة للاستثمار المال في شراء أسهم للشركات يعني. ما يجوز. لا يجوز. لا. طب إيش السبب؟ السبب أنها مقامرة. هذا أولا. وثانيا كل الشركات تتعامل مع البنوك الربوية. فيوضع المال في البنوك. وهذا أظن ما يخفاكي. ماشي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بدي ارجع للناحية الأولى ممكن؟ طيب. هالمادة اللي بدك تحطها الآن وإذا بيتحمل المريض كما قلت آنفا. مشان تاخذ قياس ولا مشان الطقم هذا يثبت؟ هي هذه عملية اسمها احنا بنسميها يعني تبطيم. اللي هي حتى يثبت الطقم. يعني بثبت الطقم هذا من خلال المادة هاي. بتصير قطعة مع الفم؟ لا. وإذا؟ طبعا الطقم. ولكن يعني بطبعة أدق من الطبعة. يعني مقدار التغير الذي تغير فيه الفم عن المرة الأولى سوف نعوضه بهذه المادة. إذن. وأفضل منه إن شاء الله بما أنه استعملنا إحنا. يا أخي بارك الله فيك. أنا أسأل سؤال استيضاح. أن المادة اللي حتحطها تلصق بهذه وليست باللثة. نعم. بحيث أنه بيرجع كما هو من إيمه ونحطه لكن بيكون ثابت أحسن من اللي قبل. إن شاء الله. هكذا تقصد يعني. نعم. طيب. والحالة الثانية نتحدث عنها. هذا التصرف الأول. التصرف الآخر أنه بعد أخذ المادة هاي بحط لك نفس الطقم بعد ما أخذنا له طبعة دقيقة ساعته الثانية ونحط فيه كمان طبقة معجون نأخذ قياس آخر فيه. طيب. حتى أنه صنع طقم آخر غير هذا. أدق يعني. طقم آخر غير هذا يكون يعني إن شاء الله يفتح عليه الشيخ أكثر من هذا الطقم لأنه الدكتورة صحيح أنها بردت اثنان اللي حكيت عليهم فوق ولكن يعني مش التصرف السليم انه انا ابرد اسنان لانه هذا تشريحات اسنان شرحت راح يضايقك في المضغ راح يضايقك في عده شغلات. التصرف السليم انه كان المفروض انك تاخذ عضه بشكل كويس وهي مرحله اخرى من مراحل عمل الطقم كامل. طيب هلا اي طبيب مجرد ما يعمل شويه احتكاك او شويه التهاب بغير الطقم؟ لا. فاذا شو كان لازم تساوي غير البرد؟ احنا شيخنا قلت في البدايه بنعدل على الطقم ومنغيحك عليه بعدين نحاول ان نغير لك طقم يكون افضل من هذا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. الله يحفظك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ والله حتى مستعجل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. اهلين. بالنسبه للترتيب يوم الجمعه. نعم. كيف ترتبون ان شاء الله؟ انا لست مرتبا. نعم. أنا إن كنت شيئا فأنا مؤلف. أما المؤلف فالمؤلف مرتب هو أنت. فشو بتترتبوا مش معلول عنا بالشام شو بتفصلوا نحن من البيت. الله يحفظك. نحن أستاذ الله يسرنا أن كل دخل يطلعوا لكن الموضوع سنكون على بينه. إيه نعم. هناك في نقطة عسكرية بعد قناة الغور الشرقية. إيه نعم. لازم أنه ما حد يدخل بلد تطبيعي. أه؟ أنا بالعادة أنا أدخل أنا وأهلي تحط عنده نقطة السيارة. إيه نعم. ما لكن اخشى لو كنا اكثر من عده سيارات او كذا. اي نعم. هذا يعني اخشى. وصارت هناك احد صفر خبير يعني. اي نعم. احتمال ضعيف يعني هذا الامر. اي نعم. فكيف تدركم الان؟ أنا رأيي هذا بده يجي بيجي على حسابه وكيسه. إذا رجعوا ما بيلوم إلا نفسه. إذا ما عندك مانع. هذا ينسوني وما يفتر. إيه؟ طيب الآن أنتم مطلقون مين إن شاء الله يعني؟ أنا عادة يعني من السيارة. من السيارة؟ أنا خامسهم. أنت خامسهم. أبو عبد الرحمن طبعا سيارته طبعا. تمام طيب. يعني تفضل تفضل. طيب. يعني ابو عبد الرحمن حقه معك ابو عبد الرحمن؟ نعم. يعني حسين؟ نعم حسين. اذا وحده نعم. اذا وحده نعم. نعم بكل وحده. طيب. انا زوجته طيب. طيب ما في يعني حريم ما في. انا ما عدلت وستابلت يعني ولكم انا ما عندي مانع. انا اليابان بدي اخذها. ايوه طيب نشوف نحن بديش بدها من فضل غير. شو عندك ملاحظات؟ انا صار يعني عندك السيارة مليئة. اي نعم. ومن يوم ما بدي اقطع سيارتي. اي نعم. شاكين باب. اي نعم. فانا مضطر ان اضطر ابقى طول النهار. اي نعم. يعني شغل. ما لكن انت شغلي بس انتهينا شغل الان معكم يعني. اي نعم. يعني احنا لو قعدنا هناك تطور الجو حار اذا قعدنا بعد الظهر او اقل ما يعني في الجنوب. اي نعم. فتطور انه لو قعدنا وافطرنا وجلبنا قليلا وبعدين شفنا نحل وكذا فقالوا الله أعلم يكفي هذا. هو كذلك. نعم. ونكون صلاة الجمعة بالنسبة لكم. نعم. في عمان. إيه نعم. بالنسبة لي أنا رأي أن تبقى هناك حتى تتابع الموضوع. إيه نعم. وفرض العمل وكذا وما شابه ذلك. طيب هو كذلك. نعم. بس في موضوع العمل. موضوع الإفطار وكذا كله مهم إن شاء الله يا أستاذ. العدد عندي من السيارة. عندك من السيارة. إيه نعم. نعم. فقط عبد الرحمن انتم تطلبوا. هو كذلك. جزاكم الله خير. وياه. اليمن طالع يعني اذا رحنا بالفضل طيب كمان هذا شيء طيب جدا. نشوف يا اخي. طيب بارك الله فيك. وفي كبارك. بالنسبه للوقت يوم الجمعه متى يعني تروحوا؟ كما ترى. نعم. انتم صلاه الجمعه الفجر تصلون في المسجد الثاني؟ لا صلي بالبيت. طيب معناته لو خرجنا في ثلاث الثالثه. اي ماشي. الوقت يعني تحمل دعم وتخطط. ماشي ماشي. تمام الثالث ان شاء الله. اي نعم. بكون قدام بيت ابو عبد الرحمن. تمام. ان شاء الله. جزاك الله خير. وياه. امرنا بخدمه الان. سلامتك وجزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شوف يا اخي الان شو بتريد تعمل؟ ان شاء الله. في البداية قبل ما أخذ المادة للتحرك لأخذ الفيل بيانسها حتى أنه تمام. أعرف أنه المادة فيه منها بلد الأولى من غير فائدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أخرك الله بخير والحمد لله. خير إن شاء الله. يعني نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن جبتها شيخ المادة. ايه بس ما شكونا نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا مادة الاستاذ محمد سليم البحر. نعم. والله عندي سؤال، انا ارسلت لي وكالتي عايز استفسار كثير اذا ممكن. تفضل. سؤال، هنا في وضع حرب في اوكرانيا. اي نعم. وفي طلاب هنا شباب كثير مسلمين. اي نعم. وفي مسلمين اللي غزاه. اي نعم. فالشباب الناس المسلمين غزاه حاليا في وضع حرب. والطلاب العرب الموجودين في غزاه عايزين يسالوا الخدمه، هل بامكانهم انهم يطلعوا ويسافروا من خارج غزاه؟ هل يعتبر ده من الحرب ولا لا؟ لما بيكون اخي الحرم معلنه اسلاميا ما بيجوز، اما لما بتكون قوميه فيجوز. ما اخذت من جوابي الا كلمه يجوز، اعطيتك يجوز واعطيتك لا يجوز، والمهم تعرف التفصيل. فهل عرفت التفصيل؟ وهو المفصل انه الاعلان والجهاد الاسلامي. ايوه، ما بيجوز انفراد. ما بيجوز انفراد. اي نعم. ولو كان الطلاب هنا ما بيحكوا سلاح ولا بيحكوا وما بيحكوا كافي. انت عم تحكي عن الطلاب اللي هم ولا اللي هنيك؟ لا، الطلاب اللي في اوكرانيا. انت عم تحكي عن اليوغوسلافيين اللي هون. هناك اذا اعلن الجهاد ما يجوز ان يفروا وان يخرجوا. فاذا كان ليس الاعلان هو الجهاد وانما بلديه واقليميه فيجوز. الله يحفظك. بارك الله فيكم. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير. في سيارة الطائرة. والله بخير الحمد لله. عليك وعليه السلام وفضلك. عليك وعليه السلام. يقول يفضلك إن شاء الله في الحج. إن شاء الله. الله كريم. هذا لا تستفيد منه حاليا. أبدا. يعني بدل الآن بخير من جوم. أغير عظم هذا كلياته، أثنان بطنه زي ما هم، بغير عظم هذا كلياته وضيف في طبقة عظم الشهيد الحل الشهيد البنج. نعم. أنا في ملاحظة ما أدري بتوافق عليها ولا لا. وين الطاقم الأعلى؟ الأعلى. بسم الله. سريم. كأني شايف أن ارتفاع سماكة الطائرة هذا أكثر من اللازم، شو رأيك؟ في إحنا الآن يعني من خلال الشغلات اللي أعتمد عليها إني أسمك الطقم الجاي أكثر منها. عجيب. نعم، حتى إنه يعني زيادة بالثبات للطقم السفلي بالذات. مثل يعني؟ إنه الثقة، حتى إخواننا المصريين يعني بيحطوا له من جوا الصاص مادة الرصاص بس من جوا عم نربطه بالمثانيك حتى يثقل. يكون ثقيل. حتى انه يكون ثقيل. لكن ما بتلاحظ انه يصير عالي اكثر من الاسنان الطبيعيه؟ حاليا ما هو يعني في انت قصدك انه ارتفاع اطباق الاسنان على بعضها بصير عالي يعني عالي. يعني مثلا نعم بلا شك انه المقدمه مثل هالاصبعتين هذول ما فتحت من هون ما بيفتح من هون إلا أقل. فلو فرضنا أن الفتحة الطبيعية بيكون بين أسنان العليا والسفلى صوتية، يا ترى الطاقم الصناعي أو الطاقمين دون اثنين إذا كانت مسافة سنتي مو بضايق الآكل؟ طبعا. فإذا أنا بتصور إنه هالسماكة هي بالنسبة للطاقم الأسفل تزيد ارتفاع الطريق. هذا هو. نعم. إحنا في شيخنا. فلذلك هوني بقى أنتم شو بتلاحظوا في عندكم يعني نسبة معينة بدون لو فرضنا التي طبيعية التي السفلى فرضناها طبيعية في عندكم يعني ميزان لتسميك الطائر الأسود سماكة محدودة بحيث أنه هالسلطين اللي فرضناه ما يكونوا أقل ولا يكونوا أكثر. المسافة اللي أخذت لك إياها أنت بجوز ظهرت أني كنت شاب على الطريق من هيك بهذا الشكل. ليش؟ حتى ما أتكل في السماء، حتى أن المجال المقدار الفراغ ما بين النيرة والطريق يتعبى مادة وأعبيها أنا المادة هاي أعبى محلها أظن، حتى أنه إيش يكون يعني مقدار ثبات أفضل، يعني مقدار كمان أفضل. جاوبني ما جاوبني وكذلك يفعلون. يا شيخنا اسمع كلامي كله أنا مجرد. نعم. أول لقاء السماء بعد كذا. لكن ما عم يطول بالو علي. عم يقول إنه ما كملت ويكمل. طيب تفضل. هنا تفضل. الله يبارك فيك. بدك يا إحنا جاهزين. نعم. الشغل الثاني إحنا ما بنسمك الطقم، ما بنسمكوا على حساب الارتفاع، ممكن نسمكوا على حساب الجوانب. يعني لما نزيد عظم هون. أبو إيش بيلولك؟ أبو محمد. يا أبو محمد، هلا هذا نشف ولا بعد؟ هذا نشف. ممكن تعطيني إياه؟ طيب. هلا أنا قصدي قديش من هون لهون؟ هلا في تقريبا سنتي ونص لا أقل. نعم. من هون لهون في سنتي ونص، صح؟ نعم. طيب. فأنت هلا على حسب ما فهمت منك بدك تسميك من هون أكثر. معناها رح يصير سنتيمتر. فهمي مضبوط قبله ولا خطأ؟ لأنه ما بني على خطأ فهو خطأ. فهمي على حسب ما فهمت منك إنه أنا من هون لهون في سنتيمتر ونص، إلا ما يكون أكثر. فأنت لما بدك تسمكها رح يصير تقريبا سنتيمتر. أنا شفنا مسميتها على حساب فراغ كان بالسم ما بين الطقم وما بين ال يعني الخلايا الفصل. نستطيع أن نفهم يعني. طيب أوضح لك الصورة بشكل أفضل. أما الله بلاك فينا لا يا شيخ اعتبارك بدك تصبر علينا. أنا عم أشوف ما متعطيني الجواب وأنا بغنيك عن التصوير، لأن التصوير ما هو أدق من هذا الذي بيدنا. فأنا سألتك الآن أنت من هون لهون في سنتي ونص ولا لا؟ هالسماكة هي تطلع سنتيمتر. طيب أنا سألتك هذه الساعة ما قلت لي هي بدك تسمكها أكثر؟ نعم. إذا ممكن هي تصير سنتيمتر، ممكن تصير مش سنتيمتر، يعني هي أقلها سنتيمتر ونص. ممكن تصير سنتيمتر ونص وشحطة. بس الشحطة قديش الشحطة هاي؟ هون نربط الفراغ كما يقولون. طيب قديش الشحطة هاي؟ مقدار الفراغ اللي ما بين الصفر في حالته الأولانية مقدار عظم اللي بدي أعبيه أنا. يعني زي هاي أنا مثلا دابس بلوزة وسيعة في رفض بس هديقة، لما نكون ضيقة يعني في فراغ هون، في فراغ لما نعمل هيك راح فراغ، وهذا اللي راح يصير هون محل الفراغ راح يزيد سماكة. لكن طاول بالك أريحك شيء من الموضوع. لا اسمح لي أنا راح أقول لك أنا سألتك فهمت مضبوط ولا لا، الآن تبين لي أني ما فهمها مضبوط، لأنه أنت في فهم الأول كل القطع راح تسمكها وبدليل أنك تلي المصريين بتقلوها بالرصاص، فأنت راح تقلها بالصبة. هلا فهمت منك انه الصبي ما راح تشمل كل الجوانب، راح تشمل اماكن الفراغ. مظبوط هذا الفهم هذا مني جديد. نعم. طيب وانا كلامي يعني ما اختلف عن بعضه. معليش لكن انا كان فهمي منك غلط. وانا زيك شيخ. اسمح لي. والسبب انك انت افهمتنا انك بدك تقلو، بينما انا كان اقتراحي يا اخي هذا تقيل وخميل، فأنا بشوف أنه يكون أرق هذا عقل غير صاحب المهنة. إيه لما أنت جاوبتنا لا نحن بدنا ننتقله حتى يرمص على الفم، وجبت مثال المصريين بيحشوا جوا الرصاص. إذن الآن أنا فهمت منك أنك ما رح تصب كل هاي وتقلها، وإنما رح تمدي الفراغات اللي هذا الطقم يبين لك يا أنه هنا فراغ فبدك تسمكه، أما محل ثاني الآن ما بتسمكه، صح؟ فهمت. فهل أنت بدك تصب هاي كلها تقلها ولا فقط أماكن الفراغ؟ هي أماكن الفراغ وبعض الجوانب، يعني أنا لاحظت إنه بعض الجوانب هون سكين عنده. حرام ما يكون بهالشكل هذا. بتحط في النير، ممكن أنا بدل ما أجيبها بسكين أخبلها شوي من خلال التطنية، وأنا بشمع وتشميع من يعني بديل شمع، يعني عدة شغلات نسويها. أنا الشغلة الثانية اللي فهمتك فيها، إحنا شغلتنا مترابطة، شايفوا إحساس المريض بحس بشغلة وإحنا بنربطها بخمس خطوات من خطوات عمل التطنية الكامل. جميل. من خلال هذا الكلام ممكن نتيجة كلامي تعارض، ممكن أنا أفهمك بشكل خاطئ. أنا فهمت شغلة ثانية، أنا قلت لي إنه هذه يعني ارتفاع أسنان على بعض 2 سنتي إطباقهم على بعض، وأنت زدت عليهم زيادة، معناته إنه العضلة بدها تصير أوبن بايت تفتح زيادة. هذا من خلال هذا الكلام اللي فهمته أنا. إي نعم. إحنا برضو يعني الزيادة اللي أخذناها يعني بالمعنى الإشي اسمه زيادة، مش زيادة محسوسة، مش زيادة محسوسة يعني. وبعدين الشغلة الثانية إنه إحنا بنحدد ارتفاع الأسنان على بعضها من خلال مش عملية هذه هي عبارة عن عملية تعديلية. أنت شايفنا لما عملت الطليم أخذوا منك قياس أولاني وقياس آخر ثاني، بعدين عط عمل شمع وقياس الشمع على بعضه حتى فاتك ارتفاع الأسنان على بعض. هاي الشمع هو اللي بيحدد ارتفاع الأسنان على بعض. طيب أبو محمد، هلا بقدر أفهم منك ليش هذا مو ثابت؟ ليش هذا مو ثابت؟ أهم سبب إنه مش ثابت شيخنا، الأول شيء النيرة اللي إحنا نسميها فلاترج، يعني هي عبارة عن نيرة دايبة. دايبة. أنا عارف هذا. دايبة. وإيش اللي صاير يعني؟ هذه واحدة النيرة دايبة. طيب. اثنين. من عوامل عدم ثبات الطقم حجم اللسان، مرات حجم اللسان يعني بضل يضرب بالطقم من هو من هو من هو وقف. وهذول أهم الأسباب، من هذول من أهم الأسباب. الشغلات الثانية يعني يعني في إنسان يعني ما يشوف شغلات بحط بذهنه أكثر من اقتراح، يعني ممكن إني أفكر فيها حتى إني أعالج الوضع هذا وأقلل قدر الإمكان، أقلل من الشغلات هذه. أنا يعني من خلال قاعدي هاي أنا مثلا فكرت بعدة شغلات. الشغلة الأولانية إنه قد تكون الحواف من هون طويلة كثير تنزل على الخد، فمش راح تنزل هاي كلها مضبوط، طيب مش راح ينزل كاملة، فبتلاقيه بضبط بسبب ممكن يكون من الحواف نفس. الشغلة الثانية إنه نفس صف الأسنان هذا، يعني إحنا كان ممكن كانوا نصف أسنان لبعيد شوي. كان ممكن يصفوا أسنان لبعيد شوي حتى يبعد عن اللسان. حتى يبعد عن اللسان. هذا السبب ثاني، بس أنت برضو حكيت إنه كان أسنان الفوقانية تضربوا بالخد. نعم. فإذا بعدت هدول أسنان الفوقانية تضم يبعد ويرد ويرجع ويضربوا بالخد مرة ثانية. هلا العينتين دول اللي تحدثت عنهم كيف راح تعالجوا ما دام اللثه دايبه ولا يمكن انباتها؟ نعم. واللسان قد يضرب يمين ويسار كما قلت. نعم. كيف راح تعالجوا العينتين الان مبدئيا؟ مبدئيا احنا يعني الشغله الاولانيه يعني احنا من تقل الطقم من الحواف من المقدار الفراغ هذا اللي بده يتعبى محله عظم رح يثقل، وبرضه هون كمان رح يثقل الطين، فبرضه يعني بيربط زياده شوي، يعني هو زادت عوامل ضعف الاستقرار للطين، احنا بنزيد عوامل الكبد. طيب الحواف هذول ما رح يعملوا كمان شيء بالنسبه للخد؟ بالنسبه للخد يعني هاي الطبعه هي طبعه الطين يعني. ايوه. انا حاليا ما تظهر معي الا لما اصبها بجرصين، أنا بخطها بجرصين هاي. من خلالها بعرف وين حدود الخد، وين حدود النيرة نفسها. أيوه. اسمه خد وفي اسمه نيرة. أنا أكثر واحد يعني فني الأسنان وأكثر واحد يستطيع إنه يحدد وين الخد وين النيرة، وين بضرب وين بضربش. أيوه. طيب. شيخنا يعني إذا الإنسان استطاع إنه مثلا يعدل يعني بدل مثلا يكون هالطين هذا مش مضبوط مثلا 50% مش مضبوط، بإمكانك أخذ مثلا مضبوط 50%. نعم. شو المانع؟ هذا ما في مانع. تحاول. يعني شيء أحسن من شيء. طبعاً يعني. ما لا يدرك كله ولا يدرك كله. نعم. طيب الآن أنت اكتفيت من حيث أنك أخذت الوضع. اكتفيت بهذا. أنا اكتفيت بهذا وبدي أعمل شغلة ثانية. أحط اثنان على بعض. ونشوفهم إطباقهم على بعض. ثم نتأكد إن العضة ما اختلفتش. كويس. هذا اللي أنت كنت بدك إياه في كلامك يعني. طيب. مش هذا الحكي؟ كويس. لا. سكر أسنانك معه اطباقهم مثل الأول بالضبط ما اختلف شيء ما بدأ يقف شيخنا من هو الطقم التحتاني بغض بجرح في النيلة بجرح في الكلام من وراء نعم تحطينا من ضوء بتاعك تحت أمك شيخنا لسانك ترفع النمية شوي نشوفهم لفوق شوي تحت أمك شيخنا مضغوط وخلنا نشوف الرسالة رسالة تتحرك الطائر اطباقهم على بعض مضبوط انا بالحالة هذه يعني ما بقول لك انه راح يكون ثابت 100% ولكن راح يكون افضل من هذا 100% طيب هلا الان انت بتكبش وهو يطلع شو السبب الان يعني بدون ما احرك انا فمي لحتى يتحرك ويطلع محله الان انت بتكبش ايه اصبعتك كأنه في نار من تحت عم يطلع شو السبب لاحظت شيء كان ما بغض أنا لاحظت بطرف اللسان من الأمام إحنا بنسميه أول لجام اللساني في العرب طرف اللسان من الأمام هذا اللي لاحظته وأنا حتى أدارك هيك مشكلة بأخذ بدل ما أخليه لهون هذا بخليه لهون بدل ما اللساني يجي هون يضرب فيه وقعه بيجي لهون اللسان كان يفوت هون يشيل يعني اللسان بعرف إيه وشيء لكن يا أستاذ الإنسان ما أظن له علاقة لا أنت عم تكبت الإنسان وينه؟ الإنسان شيخنا بتحرك أو أنا ذاك بس الإنسان بتحرك طيب لو فرضنا ما حركنا لساننا وكبست أنت ورفعت أصبعك وأنا ما حركت لساني ملاجم يثبت؟ مفروض ما يثبت طيب بس أنا ملاحظ عمين يطلع هذا قصدي بيريد ألفت نظر يعني آخر خليني إيه بالطعم الثواني في مانع لأنه القضية الأول السبب بهذا الموضوع انه هذه المادة اخذت اطراف الخد اخذت وصلت لاطراف الخد ايوه اطراف الخد دي اللي بتدفع لكن انا لما بدي اعمل واحد ثاني ما باخذ اطراف الخد ما بخليه يضرب بالخد بالمرة في شيء اسمه خدود ترفع فهمت عليك يعني ما بكون نادر 100% فهمت تعليلك فهمت ولا المهم انه نظرتي كانت صحيحة ما لها علاقة بالخد صح؟ لأنه هلا كمان الإنسان معلش لكن بهالتجربة ما حركنا لساننا أنت كبست وطلع أعلنت بقضية التماس مع الخد معلش شو رأيك الآن خلينا نجيب مبرد وتبرد الشحم هذا ولا شو هو حتى ما يصير في تماس تتأكد أنت الآن حتى ما تتكلم مرة ثانية أنت تتأكد الآن هل هو سبب التماس بالخد ولا في سبب ثاني تخشو الآن نجيب مبرد ولا ما بحريش مجد بالمقدار اللي بيصير في احتكار كما تقول أنت في عندك مبرد ولا نجيب لا المادة هذه إذا بدك والله شيخ ما أنا أخذت حدودها المادة هاي من جرصين أنا بقول خلنا أصبها جرصين كل شاف الجرصين هل من شاف الجرصين يكون أخذ الطبعة بشيل هذا ومعاك نعمل الطريقة الثانية هل بتريده أنا معك نعم نعم يعني بده نص ساعة ثلاث حتى يمشي الجرصين معليش معليش ما في مشاكل لا أخذ شرطة لا اشرب الشاي يا استاذ في كرسي عندك اشرب الشاي وأذن مهر لي كيف هي أمهر طيب كيف من حولها كله بخير الأخ سمير يسلم عليه كثير هو الآن مقيم في جدة في مكة يعني في مكة بس يسافر يعني أنا بعض يعني يأتينا ونأتي شو أخباره والله بخير ماذا يعمل غير التأليف مثلكم غير التأليف ما في يعني على مستوى الحمد لله الحمد لله يعني ما هو مرتبط بأحد فيطلب منكم حقيقة يعني قال وصل الرسالة للشيخ انه يعني الشباب كثير يعني خاصة اذا كنت انت يعني يتمنى انك تأتي الحج حتى تتم اللقاء والرواية لكن يطلب منكم يعني دروس في المصطلح ولا تكون يعني في العشر هيهات خاصة في الصيف يا شيخ لأنه في كثير شباب يعني يحب الرياضة منها فما أدري يعني ما في مجال لا إذا في مجال للدروس ما في مجال مطلقا إن شاء الله في مجال وهذا الأخ أبو عبد الله محمد طارق عارفكم محمد طارق النجيري ايوه اي نعم هذا يسلم عليك كثير كثير هذا شو هذا؟ هذا الدهان للبرد و يا هذه رسالة للارتقاء أمامنا منه؟ ايوه هذه واحد هذه من نفس أعمق هذا من فضل الشيخ أكثر لك يا الله يا كريم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدينا اثنين تفضل خادم الشيخ خالد فرغم أتكلم عنه. إيه مش هو خلمني واحد من أخواننا شريطين والوليد أيضا هذه شريطين هذه شريط مكة القاهرة والسبت محاضرة موتوا بغيركم يرد إلى يرد هذا الرد على الثقافة نعم وهذا نفس الرد في جدة يوم الثلاثاء بعد نفس الرد يعني يختلف تحوير بسيط ايوه هذا سلمان العودة نفس الشيء كان أبقى محاضرة بعد بعض الأسئلة أرسله أحد الحضور سؤال قال بعض الصحف المحلية تلتقط بدأت تنتقد وتلمس في الشيخ الألباني فتكلم كلمة جزاه الله هو إمام شاء وأمره جزاه الله خير وسمعت كلمة الشيخ تفاهم حول الموضوع هذا يتعلق فيه نعم هذا ما نسمع لو أبو عبد العزيز شيخنا قال راح سيعطيك شيء تعطيك إياه من نظام عزيز الأخ اللي جاء مع الصفر قبل أيام أي قال معي شريط من الإخوة السعودية ما أعطاك يعني ما أعطاك يعني تكلم كلمة جيدة يعني هذه من الشيخ داود الشيخ داود لما في خطوب الجمعة ومقربين أشرطين ناس بلاجية طبعا حرطان لا المدينة كان الشيخ أربعين أبو خمس هاي بلدان يروح لا هذي كنت تكلمت عبد ابن عمل أبو بدر هذي ترى اللي كلمك عليه كلمك عليه هو أبو بدر تمام هو يسلم عليك طبعا يعني عليك وعلى السلام أنا بارك كنت مع هو السلام هو لولا المرسل لكن وهذه فتوى الإماراتية اللي برضو عن قبل خمس سبع سنوات ايه قبل الجمعة من اثنين واحد هذا شخص واحد في جدنا سمع أشلك وفرارها يعني كان كتابة بأسلوب يعني إذا خلال خير كلمة تتكلم في الدرس والمحاضرة تكرر الكلام دائما حتى حضور مستوى فهمهم يختلف فهو لا يكرر الكلام أبدا يعني يلخص كويس جزاكم الله خير على سيف فل ما فل من فل إن شاء الله يا الله المختبرات الطبية عند الناس وإلا عيادة الأخ أو مكانه في الزرقاء هو الشيخ ما يعمل الآن بعيادة أظن مع الحكومة حاليا شيخنا بعمل مع الحكومة وبعمل في الزرقاء بعد الدوام يعني في البيت عندي في البيت وفي عندي مختبر كمان يعني بداوم عند شاب كمان مختبر في الزرقاء هذا ثلاث أعمال ما شاء الله أعانك الله إن شاء الله ومتزوج خاطب ما شاء الله ومتى البناء إن شاء الله بعد ثلاث إلى أربع شهور نقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير في الحكومة هون ولا هناك في عمان ولا في الزرقاء في عمان في مختبرات العين أعمل لوحدي في هناك مختبر و يعني في أنا مسمي الوحيد اللي بداوم فيه غير في المختبر شو نوع المختبر اللي تعمل فيه؟ حاليا احنا بنشتغل في شغلنا تراكيب سنيه يعني تقومه جزئيات بشناقل هذا الشغل بنشتغله